يا أهل دار، يا دار قوم مؤمنين، يا دار قوم. وبعدين حذف أهل لأن المقصود لما ينادي الدار ينادي أهلها، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وقيل منصوب على الاختصاص أخص دار قوم مؤمنين. قال صاحب المفرد ويجوز جره على البدل من الضمير في عليكم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، لكن مشهور دار قوم مؤمنين، يا أهل دار قوم مؤمنين. قال الخطبي وفيه أن اسم الدار يقع على المقابر، قال وهو صحيح، فإن الدار في اللغة يقع على الردع المسكون وعلى الخراب غير المأهول، وأنشد فيه أنشد بيشه تدل على أنه يسمى دارا ولو لم يكن معمورا للأحياء. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، التقييد بالمشيئة على سبيل التبرك وامتثال قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقيل المشيئة عائدة إلى تلك التربة بعينها، يعني لاحقون بكم في هذا المكان إن شاء الله، وقيل غير ذلك. على القول الأول بعد اللي هو بيقول فيه إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني قد علمنا مشيئة الله عز وجل في أننا سنلحق بهم. وله معاني متعددة يمكن أن يقيد الاستثناء لها، وهو أمر الموافاة، وهو أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع به، بمعنى بكم لاحقون، إن شاء الله بكم لاحقون على الإسلام والإيمان، فيكون نفس المعنى أيضا أنه تحقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع أنه يتوفى على الإيمان والإسلام. أو قد يكون التعليق لأجل الجمع، فيكون هنا تعليقا صحيحا، يعني يكون إن شاء الله معلقة على مشيئة الله مجموع المؤمنين إن شاء الله لاحقون، لأن لا ندري هل يلحق بهؤلاء على الإيمان والإسلام الجميع إن أم طائفة، وقد يتخلف البعض وقد يفتن، نسأل الله العافية. على هذا الوجه يكون هناك على وجه على تلك التربة يبقى تعليق إن شاء الله أن نموت في هذا المكان، وقد يشاء غير ذلك. وعلى أمر الموافاة في حق النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع به يبقى للتبرك، وإن كان لمجموع من مع النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن من معه من المسلمين، فهذا إن شاء الله متبقى تعليق صحيح، لأجل أن هناك البعض من لا يوافي على الإسلام والإيمان، والله أعلم. على أي الأحوال إن شاء الله تستعمل أحيانا في المتحقق وقوعه الذي نعلم أن الله أخبر به مشيئته فيه وأنه يقع ولا بد، فإما أن يكون هذا على سبيل يعني التبرك والامتثال المجرد، وإما أن يكون التعليق لمعنى غير المتبادر من أنه المتحقق وقوعه. هنا المتحقق وقوعه هو الموت، سنلحق بكم أي سنموت، هذا أمر لا شك فيه. أما صفة الموت، مكان الموت، الحالة التي يكون عليها الإنسان حال الموت، هذه التي تحتمل التعليق، والله أعلم. قال وفي الحديث، وفي هذا الحديث دليل استحباب زيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يفعل استحباب زيارة القبور والدعاء لهم. أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، أو أتاكم ما توعدون غدا، هو الظاهر الله أتاكم ما توعدون غدا تبقى من جنس أتى أمر الله فلا تستعجلون، فيكون ما يوعدون أمر الآخرة والجنة والنار والحساب، يبقى غدا مقصود به يوم القيامة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لأن الدنيا يوم والآخرة اليوم الآخر، فالدنيا بأسرها كاليوم، وغدا يوم القيامة. أو أتاكم ما توعدون من أمر القبر، فيكون الوقوف على ما توعدون. وغدا مؤجلون، أنتم مؤجلون إلى غد للحساب لبقية ما وعدتم. ويشهد لمعنى أتكم ما توعدون من القبر حديث البراء أن العمل يأتي الإنسان في صورة ويقول له هذا أبشر، يأتي المؤمن في صورة حسنة ويقول أبشر بما يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فقد أتاه ما إيه؟ ما يوعد من البشارة الطيبة ونحو ذلك. على الوجه الثاني أتاكم ما توعدون غدا، يعني سيأتيكم. الوجه الأول أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون أقرب، والله أعلى وأعلم. قولها يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيه فضيلة زيارة قبور البقيع، وذلك أيضا لأنه أمر الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام لأهل بقيع الغرقد الذي هو من دفن أهل المدينة خصوصا، فيستحب زيارة أهل البقيع خصوصا وزيارة أهل القبور عموما والاستغفار والترحم عليهم. قال السلام عليه قوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، قال الخطبي وغيره فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء، في تقديم السلام على عليكم بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قولهم عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما. كان عادتهم في الجاهلية أن الأموات يبدأون لعليكم والسلام بالأحياء، يعني إذا يبدأ بالسلام في الأحياء. الظاهر أنه لا يستحب أن يبدأ بعليكم لا في الأحياء ولا في الأموات، ويجوز في الأموات للحديث الآخر عليك السلام تحية الموتى، هذا يدل على جواز أن يحيي الموتى بعليكم السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السلام تحية الموتى، إذا جاز أن يحيي بذلك، يحيي الأموات بذلك. لكن الأفضل أن يقول السلام عليكم للأحياء والأموات. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، البقيع بالباء وهو مثل أهل المدينة، سمي بقيع الغرقد لغرقد كان فيه شجر وهو ما عظم من العوسج، وفيه إطلاق لفظ الأهل على ساكن المكان من حي وميت. في إسناد مسلم الثاني في الحديث عائشة الثاني أو الذي اختصرنا إسناده قال وحدثني من سمع حجاجا الأعور، واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد. قال النووي رحمه الله قال القاضي هكذا وقع في مسلم في إسناد حجاج عن ابن زويل أخبرني عبد الله رجل من قريش، وكذا رواه أحمد بن حنبل. وقال النسائي وابو نعيم الجرجاني وابو بكر الميسابوري وابو عبد الله الجرجاني كلهم عن يوسف ابن سعيد المصري قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني عبد الله بن ابي مليكه قال الدارقطني وعبد الله بن كثير ابن المطلب ابن ابي وداع قال ابو علي الغساني الجياني هذا الحديث احد الاحاديث المقطوعه في مسلم، قال وهو ايضا من الاحاديث التي وهم في رواتها، وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن قيس ابن مخرمة أنه سمع عائشة. قال القاضي قوله أن هذا مقطوع لا يوافق عليه، بل هو مسند، وإنما لم يسمي رواته فهو من باب المجهول لا من باب المنقطع. صحيح أن المقطوع الذي يقول فيه وقال مثلا حجاج بن محمد الأعور أو حدث الأعور، أما يقول حدثني من سمع حجاج فهو روي عن إيه؟ عن مجهول. لم يسم راويه. أما المنقطع ما سقط من راته راو قبل التابعي. قال قاضي: وقع في مسنده إشكال آخر وهو أن قول مسلم وحدثني من سمع حداد الأعور الله لفظ له قال حدثنا حجاج ابن محمد يوهم أن حداد الأعور حدث به عن آخر يقال له حجاج وليس كذلك، بل حجاج الأعور هو حداد محمد. تقدير كلام مسلم: حدثني من سمع حداد الأعور قال هذا المحدث حدثني حجاج بن محمد فحكى لفظ المحدث، هذا كلام القاضي. قلت: ولا يقدح رواية مسلم لهذا الحديث عن هذا المجهول الذي سمعه من حجاج بن الأعور، لأن مسلما ذكره متابعة لا متأصلا معتمدا عليه، بل الاعتماد على الإسناد الصحيح قبله اللي هو حديث إسناد هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب وقال أخبرني بن زويد عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس. فإذا الحديث ثابت للإسناد قبله، ولا يضر عدم ذكر هذا الراوي المجهول. هذه أحد الأمثلة لما أخذ على مسلم في صحيحه، وهو في النهاية لا يقدح في صحة الحديث لأنه لم يعتمد عليه، وإنما ذكر هذا كأحد الأسانيد التي لديه، وكأنها لأنها أشبع لفظا أوسع لفظا ذكرها، ولم يشأ أن يدخل الحديثين ويرويهما بالمعنى، بل بيّن لكل إسناده، وكأنه لم يرد أن يدخل هذا الراوي في صحيحه لئلا يظن أنه يحتج به، هو من سمع حجاجا الأعور. قولها: فلم يلبس إلا ريثما، أي قدر ما، لم يلبس إلا ريثما ظن أني قد رقدت، أي فاضطجع، فلم يلبس إلا قدر أن ظن أني قد رقدت، أخذ رداءه رويدا أي قليلا لطيفا لئلا ينبهها. قولها: ثم أجافه أي أغلقه، إنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم في خفية لئلا يوقظها ويخرج عنها، فربما لحقها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل. هذا من رفقه عليه الصلاة والسلام ولطفه مع عائشة رضي الله عنها ومع أهله عموما. قولها: وتقنعت إزاري، كأنه بمعنى لبست إزاري، فلهذا عدي بنفسه، وتقنع بكذا، تقنعت بإزاري، فتقنعت إزاري، لكن ضمنت تقنعت لبست، فلذلك قالت تقنعت إزاري، جعلت قناعا فوقها. قولها: جاء البقيع فأطال القيامة ثم رفع يديه 3 مرات، في استخدام إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء لأهل القبور. قال: وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور، قام طويلا فاستحب أن يدعو قائما، الأفضل أن يدعو قائما، ويجوز أن يدعو جالسا، لأنه في رواية البراء قال: فجلس وجلسنا حوله فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، فقالوا: قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر، لكن دعاء القائم أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قولها: فأحضر فأحضرت، الإحضار العدو، يعني جرت، هو صلى الله عليه وسلم أراد أن يدركها فجرى وراءها، هي الأول انحرف صلى الله عليه وسلم فانحرفت هي عن مكانها، فأسرع صلى الله عليه وسلم ليدركها فأسرعت أكثر، هرول أسرع أكثر في المشي فهرولت هي، فأحضر جرت فجرى صلى الله عليه وسلم وراءها فسبقته، هي أصغر سنا منه عليه الصلاة والسلام، فدخلت نامت على طول فاضطجعت رضي الله عنها. قال: فقال: ما لك يا عائش؟ حشي رابية، يجوز في عائش فتح الشين يا عائشة ويا عائش، وهما وجهان جاريان في كل المرخمات، جواز ترخيم الاسم اذا لم يكن فيه ذاء المرخم، يعني حذف اخر حرف او حرفين من الاسم، بعض الحروف من اخر الاسم حذف الثاء المربوطه. حشية معناه قد وقع عليك الحشى وهو الرب والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره. يقال امرأة حشياء وحشية ورجل حشيان وحشش. قيل أصله من أصاب الرب حشاه. راضية أي مرتفعة البطن. حشية راضية ما لك يا عائشة حشية راضية. قال مالك ما لك يا عائش حشية راضية. ليه نفسك سريع والنفس مرتفع البطن يصعد وينخفض. ما لك يا عائش حشية راضية. قالت قلت لا شيء. هي لا تريد أن تبين أنها ظنت أمرا فمشت وراء النبي عليه الصلاة والسلام. قولها لا لي شيء احنا بنعلم عندنا قالت لا شيء وقع في بعض الأصول لا لي شيء وفي بعضها لأي شيء وفي بعضها لا شيء. طبعا أصوبها هذا لا لي شيء يعني ليس لي شيء. فقال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قال قلت يا رسول الله بأبي أنت أمي فأخبرته أنها خرجت وراءه لتنظر أين ذهب. قال فأنت السواد الشخص الذي رأيته أمامي. قالت نعم. لهذني وفي رواية لهذني متقاربان أي لهذه ولهذه أي دفعه ولهذه أي ضربه بدمع كفه في صدره ومنه يقرب منهما لكذه وركذه. ضربها صلى الله عليه وسلم في كتفها أو في صدرها. قولها قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم هكذا هو في الأصول وهو صحيح. وكأنها قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت نعم. أو جواب للنبي عليه الصلاة والسلام منها للنبي عليه الصلاة والسلام أنها حاولت أن تكتم هذا الأمر وهو أنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ذهب إلى بعض أزواجه وأنه سوف يذهب في الليلة التي هي ليلتها لغيرها فحاولت أن تكتم هذا الأمر لكونها تعود للبيت قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام لكي لا يدرك أنها كانت وراءه تنظر ماذا يفعل. فأظهر الله عز وجل ذلك فقالت نعم أي ظننت ذلك. فيمكن أن يكون جوابا منها وممكن أن يكون جوابا لنفسها يعني منها للنبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات وجدنا ظاهرة جدا والأصح في بعض الروايات في غير المسلم قال نعم كأن عائشة تسأل. احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على العذر بالجهل أن هذه الرواية ظاهرة في أنها هي التي قالت نعم. ويقول أن عائشة ظنت سؤالها مهما يكتم الناس يعلمه الله قال نعم كأنها تسأل مع أن والحقيقة هو إذا ذكرنا كان شيخ الإسلام في هذا الحديث نذكره لبيان مذهب شيخ الإسلام وهو أنه يرى أن عائشة كانت تجهل هذا الأمر فأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم به. أما أن هذا هو الظاهر من الحديث فلا. أما الحديث يصبح دليلا على هذه المسألة فلا. لكن أنا منذكره لبيان أن مذهب شيخ الإسلام ذلك وهو ينقله عن أهل السنة جميعا. وهو الصحيح بلا شك أن إنسان إذا جاهل أمرا من الأمور فهو أو تأوله فهو معذور به ولا يكفر بالجهل به ولو كان في صفات الله سبحانه وتعالى. أما أن الحديث حتى لو كان قال نعم يدل على أنها كانت تسأل سؤال مستفهم لا يدري هل كل ما يكتمه الناس يعلمه الله فهذا فيه نظر. فيمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لو صحت رواية قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نعم يعني قد أوقع الله لك ما كنت تكتمينه أو كنت تريدين كتمانه، فتأكيد للكلام فكأنها تقرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها نعم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له لا بأس طهور إن شاء الله، فقال رجل طهور فالحمى تفور على رجل كبير تزيله القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، يعني حقق الله لك إيه كلام في ساعات نعم مش إجابة على سؤال. فهذه واقعة يعني ليس ظاهرة في أن عائشة كانت تجهل ولكنها تسأل سؤال مستفهم، بل هذه الرواية توضح أنها كانت مقررة وأنها تقول فيها نعم، فمهما صنعت من شيء مهما كتب من شيء علمه الله نعم هذا الذي لابد أن أستحضره. إلا أنه على وجه آخر فيه دلالة على العذر بالجهل، وذلك أن عائشة رضي الله عنها ظنت أن يحيف الله عليها ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الظن ظن لا يجوز بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وسلم، بالله سبحانه وتعالى، لأن الله يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم ويعصمه ولا يجعله يقع في المعصية، فأفعال النبي عليه الصلاة والسلام مؤيدة من عند الله عز وجل، ولذا نسب الأمر لله، قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يحيف الله عليك بأن يجعل رسوله يذهب لغيرك في ليلتك، فهي ظنت ذلك، ولذلك قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، فهي كانت تحاول كتمان هذا الأمر، ومع ذلك قد إيه؟ قد أظهره الله وعلمه عز وجل وظهر للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن هنا كان أيضا هذا دليل على ذلك في ظن الحيفة، هو ظن ما لا يجوز وإن كان في مسألة مفردة، وهو من باب الوساوس، لكنها بنت عليه عملا، وهي أنها خرجت تنظر أخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى نسائها أم لا، والله أعلم. قولها قلت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين. وفي بعض النسخ يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين بدل منا ومنكم، وهي ظاهرة الرواية التي عندنا في المتن، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، فأنتم المستقدمون منا ونحن المستأخرين منا، لأن المسلمين أمة واحدة. قال فيه استحباب هذا القول لزائر القبور، وفيه ترجيح لقول من قال في قول سلام عليكم دار قوم مؤمنين أن معناه أهل دار قوم مؤمنين، إنه صرح السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، السلام على أهل الديار، يبقى السلام على دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين يعني يا أهل دار. الروايات يفسر بعضها بعض، أحسن ما فسرت به رواية رواية أخرى. قال وفيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحد، وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظ من المؤمنين والمسلمين. يقول وهو بمعنى قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا الذي ذكره من أنهما قد يكونان بمعنى واحد وفي سياق واحد كلام صحيح وظاهر من تأمل أدلة كثيرة في الكتاب والسنة أنه لا يلزم أن تكون القاعدة التي ذكرها بعض العلماء من أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع مضطربة، بل أحيانا يجتمعان في سياق واحد ويكونان بمعنى واحد، والعبرة بالسياق. وإن كان يمكن أن يكون هذا الحديث له معنى في التفرقة من المؤمنين والمسلمين، فالمؤمنون هم أهل الإيمان الكمل، والمسلمون الذين عندهم أصل الإيمان وقد فعلوا أركان الإسلام ولكنهم لم يوفوا العمل كاملا أو لم يوفوا مراتب الإيمان حقيقتها، ولذلك سموا مسلمين وإن لم يكونوا مؤمنين الإيمان الواجب الكامل. كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثل هذا الكلام في مسلمة الأعراب، فيكون السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، نقصد بذلك المسلمين الذين وقعت منهم بعض الذنوب والمعاصي، لم يستحقوا من أجلها الإيمان الكامل الواجب، لم يستحقوا اسم الإيمان الكامل الواجب، ولكن هم مسلمون وعندهم أصل الإيمان، فيستغفر لهم ويترحم عليهم. أما الآية الكريمة فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فيها وجها آخر في التفرقة، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ذكر وجه التفرقة أن بيت المسلمين بيت لوط عليه السلام كان فيه امرأة خائنة تظهر موافقة لوط وهي مع قومها، فهي مسلمة ليست مؤمنة، فكان هذا هو التفريق، لذلك لم تنجو وإن كانت ضمن بيت المسلمين، لكنها لما كانت منافقة خائنة هلكت ولم تنجو، ما إنما أنجى الله عز وجل وأخرج من كان فيها من المؤمنين فقط، أما الخائنة لم تخرج وكانت هالكة. لا ما يردش عليها لأنها كانت كافرة في الباطن، وبالعكس الآية تؤكد هذا، لأن ربنا قال فخانتاهما، الخيانة دي إنها تظهر شيء وتكتم إيه غيره، فهذا ظاهر يعني ليس بمستغرب. الآية قول الله عز وجل وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يؤيد ما ذكره شيخ الإسلام. طب إذا كان الكلام كده فلماذا نقول إن ما ذكرناه إيه صحيح؟ وهو أنهما قد يجتمعان في سياق واحد فيكون معنى واحد لأدلة أخرى. وأوضح ذلك قول الله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذا لا يحتمل أن يكون المسلمين ناقص الإيمان، ولا يحتمل أن يكونوا بالقطع المنافقين، لأن ناقص الإيمان ليست لهم البشارة التي تبشرهم المطلقة، البشارة المطلقة إنما هي المؤمن الكامل. فإذا كانت بشرى للمسلمين، القرآن بشرى للمسلمين، فهو يدل على أنهم حققوا الإيمان الواجب وينجون ابتداء، الله أعلى وأعلم. ليثبت الذين آمنوا في سياق واحد، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. إذا القاعدة ليست مضطربة، بل يمكن أن يكون أحيانا يجتمع اللفظان الإسلام والإيمان في سياق واحد مع كون معناهما واحدا، ولكن الأغلب والأكثر أنهما إذا اجتمع في سياق واحد فالإيمان باطن والإسلام ظاهر، كحديث جبريل وحديث قال في العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، وهو يدل على التفرقة بين الإسلام والإيمان. فأما من يحتج بهذه الآثار على أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان مطلقا كما محمد نصر المروزي ومن وثقه، فليس بظاهر، أقصاه أنه أحيانا يجتمعان ويتفقان، أو أحيانا يكون معنى واحد، ولا يلزم من ذلك أن يكون بمعنى واحد دائما، وهذا هو الصحيح أنهما يفترقان في مواطن مختلفة، وخصوصا عندما يجتمعان في سياق واحد غالبا ما يقصد بالإيمان معنى وبالإسلام معنى آخر. يقول ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن، يعني المؤمن المستشهد بعض قد يقول طب دول المنافقين، لا ما ينفعش. يقول لأن المؤمن إن كان منافقا لا يجوز السلام عليه والترحم، لكن الوجه اللي احنا ذكرناه اللي يجوز عليه الترحم مين؟ المسلم الايه؟ العاصي ناقص الإيمان، اللي هو ليس بكافر ولا بمنافق، ولكنه ليس بمؤمن الإيمان الواجب، فهو مسلم ليس بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص ما لي أراك مرضا من فلان إني أراه مؤمنا قال أو مسلم. يعني أنت ينبغي أن تطلق لفظ الإسلام لأنك لا تدري هذا الرجل حقق الإيمان الواجب ظاهرا وباطنا أم لا. ومن هنا نقول أن كلمة المسلم أوسع لأنها ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه، وقد يكون مؤمنا وقد يكون ناقص الإيمان والله أعلم، لكن لا يجوز أن يكون هناك أن يكون المقصود بهؤلاء المسلمين أي ظاهرا فقط أي المنافقين، فالمنافقون مسلمون في الظاهر وليسوا بمؤمنين أصل الإيمان، ليس عندهم أصل الإيمان وهم الكفار. أما المنافق نفاقا أصغر فهو كالعاصي الذي هو مسلم وليس بمؤمن، الله أعلم. فالمؤمن هو من حقق الإيمان، اكتمل عنده الإيمان الواجب، فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات ظاهرا وباطنا. المسلم من ثبت له حكم الإسلام النطق بالشهادة، وربما كان مؤمنا لأن المسلمون، لأن المسلمين أوسع من المؤمنين. لو رسمنا دائرة المسلمون هيبقى هم أوسع حاجة، وبعدين داخلها دائرة المؤمنون، فالدائرة البرانية ومش الدائرة الجوانية هيبقوا دول المسلمين ليسوا بمؤمنين. دول نوعين، دول نوعين، المسلمين الذين ليسوا بمؤمنين، منهم المهتمة لهم الإسلام كما ذكرنا كان يكون تاركا لبعض الواجبات أو فاعلا لبعض المحرمات، يمنع منه الاسم المطلق الإيمان المطلق الكامل الواجب، يقال ليس بمؤمن. لا يؤمن من لا يأمن جاره ضوائقه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به، من غشنا فليس منا، ليس منا أهل الإيمان ونحو ذلك. فهذا نوع. ونوع آخر في هذه الدائرة اللي هو مسلم وليس بمؤمن هو من كان منافقا، وهذا المنافق مسلم في أحكام الظاهر في الدنيا وفي الدرك الأكبر من النار. المنافق النفاق الأصغر هو من نفس نوعية المسلم الذي ليس بمؤمن وعنده أصل الإيمان. لذلك ما عدناوش قسم تاني، يعني واحد إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر وإذا خصم فجر، ده مسلم وليس بمؤمن. قد نفي الإيمان هنا عنه إذا كان في باطنه مصدقا مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بالله ومن الآخر، يبقى ده نفاق أصغر، نفاق عمل ليس نفاق اعتقاد. يقول: وفيه دليل لمن جوز للنساء زيارة القبور، وفيها خلاف للعلماء، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا. أحدها تحريمها عليهن لحديث لعن الله زوارات القبور، والثاني يكره، والثالث يباح. ويستدل له بهذا الحديث: وبالحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ويجاب عن هذا بأن نهيتكم من ضمير ذكور، فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار في الأصول، والله أعلم. لكن الذي يؤيده، الذي يؤيد أنهن دخلن، هذا الحديث. هذا الحديث حقيقة ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جوابا عليه، لأن عائشة رضي الله عنها أولا خرجت وراء النبي عليه الصلاة والسلام ووصلت إلى قريب منه عند القبور، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ظنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قد ذهب إلى بعض نسائه، ولم ينكر عليها أنها أتت إلى القبور. وثانيا عندما قالت له: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار. إذن وفي الرواية الثانية قال يعني السلام على أهل الديار، وخطابهم دليل على حضور حضورها عندهم. فهذا صريح جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لها هذا الدعاء وهي امرأة، فلا يمكن أن يكون خطاب للرجال في هذا الحديث، هو خطاب للنساء. وحديث لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، الحمد لله يهديكم الله، يمكن أن يحمل على كثرة الزيارة التي تؤدي إلى وقوع المحرمات. من النياحة وتجديد الأحزان التي الذي يذهب الصبر، والنساء في ذلك ضعيفات القلوب، يحصل منهن غالبا عند تجديد الأحزان ما يكره. فإذا زورت صيغة مبالغة من كثرة الزيارة التي غالبا ما يحصل عندها المنكر، فيمكن أن تحمل على زيارة محرمة ويكون لفظ عام أريد به الخاص. حتى لفظ زائرات مع أنه لفظ ضعيف صحيح، زوارات اللي فيها كثرة الزيارة يمكن أن يخصص، فيحمل هذا الحديث على الزيارة الشرعية، ويحمل زائرات وزوارات على الزيارة المحرمة أو المكروهة. طبعا لا يصلح في اللعن إلا أن يكون محرما، فيمكن أن يقال أن الزيارة تكرار الزيارة مكروه للنساء لأنه يؤدي إلى وقوع المنكر، إذا وقع المنكر في الزيارة فلا شك أنها محرمة. فقد زارت عائشة رضي الله عنها قبر أخيها عبد الرحمن لما توفي ولم تشهده، وقالت لو شهدت كما زرتك، فدل ذلك على أنها لا ترى استحباب إكثار النساء من الزيارة مع مشروعية الزيارة لهن، خصوصا إذا دعا داعٍ، وهذا الذي نراه صوابا أنه يباح للنساء زيارة القبور دون تكرار، يكره التكرار ويحرم إذا وصل إلى فعل محرم، بل يكون كبيرا من الكبائر إذا ارتبط بمحرم مثل النياحة ورفع الصوت مثلا للبكاء والعويل أو تجديد الأحزان الذي يذهب الصبر كما ذكرنا، ويحصل معه التسخط والجزع من قضاء الله سبحانه وتعالى. اللي فات بقى وانت كنت عايز في دماغك حاجه من ساعتها اكتبها، انت دلوقتي هترجعنا الحقيقه حاجه تانية في دماغك من ساعتها اكتبها، لكن تقطع الكلام بالطريقه دي في حديث في جزء مضى. فهذا خلاصه الكلام على امر زياره النساء للقبور، أن يحمل حديث لعن الله زوارة القبور على الزيارة المحرمة والتي غالبا ما يحدث بسبب تكرار الزيارة والمغالاة فيها، والله أعلم. لعن الله زوارة القبور صحيح، صححه الشيخ ابن تيمية الإمام ابن تيمية، صححه الشيخ الألباني والمتخذين على المساجد، لفظ المتخذين عليه مساجد. قلنا الشيخ الألباني ضعف لفظ زائرات. لا، هناك بدع بقى في الجنائز كثيرة جدا، من ضمن ذلك تحديد مواعيد محددة مثل الخمسان والأربعين والسنوية وأيام الأعياد، تخصيص أيام معينة للزيارة، فهذا من البدع المنكرة. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. أنا أسقطت رواية، قال حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى، قال حدثنا مروان ابن معاوية عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد ابن عبد الله ابن نمير ومحمد ابن المثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير، قالوا حدثنا محمد ابن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار ابن مرة عن محارب ابن ديثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. في الرواية الأخرى عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى هذا الحديث. قال النووي رحمه الله باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. قال فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة، لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى، لأنه في الحياة فيها نوع من البر والصلة، فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وهو مشرك، وزار النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا يحتضر فدعاه إلى الإسلام فأسلم. يقول وقد قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا في الوالدين. يقول وفيه النهي عن الاستغفار للكفار. قال القاضي عياض رحمه الله سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. الإنسان يحتاج إلى تذكر الموت لأن الحياة تنسي وتلهي، فجعل العلة من زيارة القبور لما فيها زيارة قبور المشركين تذكر الموت وما آل إليه حال هؤلاء الموتى بعد الحياة التي عاشوها. قوله فبكى وأبكى من حوله، قال القاضي بكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به. قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها، وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم، وأما النساء ففيهن خلاف لأصحابنا قدمناه، وقدمنا أن من منعهن قال النساء لا يدخلن في خطاب الرجال، هو الصحيح عند الأصوليين، مع أن القياس يقتضي الإلحاق ما لم يكن هناك فرق مؤثر، لأن الخطاب لمجموع الرجال والنساء لابد أن يكون بصيغة الجمع المذكر، ولا يمكن أن تخاطب النساء منفردات في كل مرة، فالأصل استواء أحكام الرجال والنساء. مش عارف النساء شقائق الرجال لا أعرف ثبتها، لكن الأصل استواء أحكام المكلفين، ومثل ويدل عليه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بالعموم يدل على أن ما على الرجال هو على النساء، فالرجال عليهن درجة القوامة. فالقياس الصحيح يلحق النساء بالرجال ما لم يكن هناك فارق، وقد ذكرنا أن الفارق هو في كثرة الزيارة لأجل ما يكون فيها من المنكر. أما إذا زارت المرأة غدا أحيانا نادرة دون منكر فالحديث حديث عائشة يدل على الجواز ويدل على النسخ في حق النساء كذلك. يقول وأما الانتباه في الأسقية فسبق بيانه في كتاب الإيمان، وقال فاشربوا في الأسقية في كلها، يعني كان نهاهم عن الحنتم والنقير والمقير والنقير الجزع الذي ينقر ويجعل فيه النبيذ، المقير المزفت، الحنتم الجراء الخضر، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عنها لأجل إسراع الإسكار فيها، كان هذا في أول الإسلام أو في أول تحريم الخمر، لما حرمت الخمر نهاهم عن أن ينتبذوا في الأسقية المتخذة من جذوع الأشجار لأنه يسرع إليها الإسكار، ثم أذن لهم عليه الصلاة والسلام أن ينتبذوا في كل شقاء في كل وعاء، إلا أن تحريم المسكر ظل باقيا، كان أمرهم أن ينتبذوا في الأذن الجلد فقط، يضع النبيذ في الجلد فقط ومثل الزجاج عندنا، لأن ذلك لا يسرع إليه الإسكار، وجود الأشياء الخضر أو الحاجات النباتية تجعل نمو البكتيريا التخمر أسرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أول تحريم الخمر نهاهم أن ينتبذوا إلا في أسقية الجلد، ثم أذن لهم في كل وعاء غير أن لا يشربوا مسكرا. وأما لحوم الأضاحي فكان نهاهم أن يمسكوا فوق ثلاث، وذلك لكي يكثروا من الصدقة وخصوصا عند وجود الفقراء، فلما وسع الله عز وجل عليهم أما أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسكوا ما بدا لهم، فيمكن أن يجفف ويمكن أن يوضع في الثلاجات ونحو ذلك أكثر من 3 أيام. وأمسكوا أمر للإباحة وليس للوجوب، لأنه كان بعد حظر، فالأمر بعد الحظر يعود الأمر إلى ما كان عليه قبله فهو للإباحة. حديث استئذان النبي صلى الله عليه وسلم زال تقضى أمي واستئذان أن يستغفر لها دليل على أنها ماتت على الشرك، وذلك كما قال القاضي عياض كما قال نووي فيه جواز زيارة المشركين في الحياة، و قوله قول النووي أيضا قال القاضي بيقول ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به فهي لم تؤمن، وهذا هو الصحيح. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الله له أبويه حتى أسلم واحتج في ذلك بالأحاديث الضعيفة والباطلة فلا حجة له فيها. وعندنا في هذه المسألة هذا الحديث وحديث إن أبي وأباك في النار، وهو ظاهر جدا في أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مات مشركين، وبعض أهل العلم يقول هم من أهل الامتحان أهل الاختبار لأنهم من أهل الفترة، والعلماء قد اختلفوا في أهل الفترة على أقوال. والصحيح أن جزءا كبيرا من الخلاف هو خلاف في تحقيق المناط، من هم أهل الفترة؟ فأهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة أي رسول أي رسول من الرسل هم من أهل الامتحان بدلالة الأحاديث الصحيحة، على خلاف المسألة. المسألة فيها خلاف نعم، لكن الراجح الصحيح فيها هو ما نذكره، لأن أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة نبي من الأنبياء فهم يمتحنون يوم القيامة، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والأحاديث الثابتة في أن 4 يحتجون عند الله، فذكر منهم رجل مات في الفترة يقول الذي مات في الفترة رب ما أتاني لك من رسول. وكلمة الفترة أي الفتور انقطاع الوحي، فترة انقطاع الوحي بين الرسولين، وبين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يوجد رسول كما دل عليه حديث أنا أولى الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي. فليس هناك أنبياء بين عيسى صلى الله عليه وسلم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام على أن يعني من هم، هل كان أهل مكة وما حولها من أهل الفترة الذين نقصد؟ فإنه يقصد لأهل الفترة أحيانا من مات قبل بعثته عليه الصلاة والسلام أي في فترة انقطاع الوحي بين رسولين، ولكن هل كل هؤلاء معذبون غير معذبين وممتحنون؟ نقول إنما ورد الحديث في امتحان من لم يبلغه دعوة رسول، رب ما أتاني لك من رسول. فأما من بلغته دعوة رسول من الرسل فهذا لا يصح أن يقال أنه من أهل الفترة الممتحنين، بل من أهل الفترة المعذبين، لأنهم ليسوا ممن لم تبلغهم دعوة الرسل. أهل الفترة الذين بلغتهم دعوة الرسل كأهل الحاضرة القرى الحاضرة والذين سمعوا عن الأنبياء وكانت دعوة الأنبياء مولودة إلى زمنهم وولد من وحد الله فيهم فكان حجة عليهم، كمن كان على دين إبراهيم الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل، وكبقايا أهل الكتاب الموحدين غبر أهل الكتاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم إلا غبر أهل الكتاب، دليل على أن هؤلاء لو كانوا غير مكلفين بالتوحيد لما مقتهم الله، إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم إلا غبر إلا بقايا أهل الكتاب. دل ذلك على أنهم فعلوا ما ينقصون عليه. فهذا يدلنا على أن من مات في الفترة ممن بلغته دعوة الأنبياء السابقين كإبراهيم وموسى وعيسى لا يقول يوم القيامة يا ربي ما أتاني لك من رسول، ما تقبل هذه الحجة لأنه تسف دعوة الرسل. وإنما من لم تبلغه على الإطلاق دعوة الرسل فهو غير المعذب، وليس ليس أبوى النبي صلى الله عليه وسلم ليس أبواه من هؤلاء، ولا أهل قريش آباء وأجداد المسلمين الذين كانوا هلكوا في الجاهلية ورآهم النبي عليه الصلاة والسلام في أحوال سيئة كما مر على قبور في المدينة فحاذت به الدابة حتى كذا أن تقع، فقال ما فإذا أقبر ستة أربعة وخمسة وستة من المشركين، فقال متى هؤلاء؟ قالوا ماتوا في الإشراك. هذا دليل على أن هؤلاء المشركين لما بلغتهم دعوة الأنبياء وإن لم تكن خاصة بهم، فإذا ورد ما ورد من الأدلة إذا يعني احتدوا بالأدلة التي وردت لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أي ما أنذروا إنذارا خاصا بهم، لم يرسل إليهم رسول خاص بهم، وليس أنهم لم ينذروا مطلقا بالدليل الأدلة الأخرى، فيخصص لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ظاهر أنه ما أنذروا أي إنذار يخصص لأنه إنذار خاص بهم، ما أرسل إليهم رسول خاص بهم، وأن هؤلاء الآباء قد بلغتهم دعوة الرسل فقامت عليهم الحجة فلذا كانوا معذبين. والله أعلى وأعلم. فدعوة الرسل واحدة ولذا قامت الحجة بدعوة واحد منهم ولو لم يكن مرسلا إلى هؤلاء القوم كيوسف عليه السلام لم يكن مرسلا إلى أهل مصر، ولذا لم يلتزم شريعة يعقوب معهم وإنما التزم بها مع إخوته، وظل حكم أهل مصر على حكم الملك كما كان قبل يوسف، كما دل عليه قول الله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فكان هذا دليلا ظاهرا على أن يوسف عليه السلام لم يغير حكم الملك، ولكن دعاهم إلى التوحيد كما دعاهم في السجن، فبالأولى أنه دعاهم خارجه. والأدلة ظاهرة، قال عز وجل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. فإذا هو دعاهم إلى عبادة الله الواحد القهار ولم يلزمهم شريعة معينة. وهكذا نقول فإن قريش ما كانت تلزمهم شريعة، ولذا قبل من زيد بن عمرو بن نفيل أن يكون على دين إبراهيم ولم يلتزم بشريعة عيسى ولا موسى، وقبل من ورقة بن نوفل أن يلتزم بشريعة عيسى، الغرض أن يكون موحدا، فإن التزم بشريعة سابقة فلا بأس، وإن لم يلتزم وإنما التزم التوحيد وعدم الشرك بالله فهذا هو الواجب، وهذا الذي به نعرف أنه لم يلزمه اتباع رسول بعينه فيما جاء به من العقيدة والشريعة أو من التوحيد والأعمال، إنما كان لزمهم أن يقبل ما جاء به من التوحيد، أما الأعمال فلم تكن تلزمهم، أما الشرائع فإنما كانت لازمة لمن أرسل إليهم، لو أبوا أن يلتزموها كفروا، لو أن بني إسرائيل أبوا أن يلتزموا شريعة موسى وعيسى كفروا، كما لو أبى أحد الآن أن يلتزم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن والعرب والعجم وقال أنا أكتفي بالتوحيد وأنا على الشريعة السابقة، من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين كما قال ابن كثير، يقول إذا كان من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى شريعة من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تركها وتحاكم إلى الياسق؟ هذا كافر بإجماع المسلمين. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. فلو أن إنسانا قال أنا أقبل التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا أقبل الشريعة كفر، لأنه رسول إلى الناس كافة أرسله الله إلى الإنس والجن والعرب والعجم والأحمر والأسود. وأما من قبله فكان يوسر إلى قومه خاصة، ومن هنا كان لا يلزمهم أن يلتزموا شريعة معينة، لكن طالما بلغتهم دعوة الأنبياء لزمتهم دعوة التوحيد، ولزمهم أن يتركوا الشرك بالله وأن يوحدوا الله. وكذلك القول في أمر هلاك أهل الأرض جميعا إلا المؤمنين مع نوح لدعوة نوح، مع أنه أيضا رسول إلى قومه خاصة. فلماذا أهلك الله جميع أهل الأرض؟ لأن دعوته انتشرت حتى عمت الآفاق ووصلت الناس، فلزمتهم دعوة التوحيد. فلما أبوا ولم وأصروا على الشرك ولم يقبلوا ما جاء به نوح، كفروا وعذبوا وأهلكوا، كانوا كفارا وأهلكوا وعذبوا. فهذا هو الصحيح في المسألة، وهو أن أهل الفترة نوعان: نوع بلغتهم دعوة الرسل، ونوع لم تبلغهم دعوة الرسل. ومن بلغته دعوة الرسول إن كان من القوم الذين أرسل فيهم الرسول كبني إسرائيل، لزمه أن يلتزم ما جاء به الرسول موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم. ومن لم يكن منهم لزمه التوحيد، لزمه أن يقول لا إله إلا الله وأن لا يشرك بالله. فإذا أشرك بعد أن بلغته دعوة التوحيد فهو معذب عند الله عز وجل. ومن لم تبلغه دعوة رسول، هذا هو الصنف الثاني من أهل الفترة، من لم تبلغه دعوة الرسول أي رسول، فهو كافر غير معذب. كافر لأنه لم يؤمن وأشرك، ولكن كونه معذب أو غير معذب قد دلت الأدلة على أنه معذبون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له في الاستغفار لأمه، وقال إن أبي وأباك في النار، وقال والذي ما نفسي بيدي ما مررت على قبر عامري أو دوسي أو قرشي المشرف، فقل أرسلني محمد بالذي يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. فهذا دليل على حالهم الذي آلوا إليه. قال مسلم: حدثنا عور بن سلام الكوفي قال أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. قال: باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. قال: في هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي. وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: يصلى عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل هذا، عن مثل ذلك، وصلت عليه الصحابة. وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين، زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم اللي هو المستدين. قال القاضي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا. وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حج، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم. وعن الزهري: لا يصلى على مرجوم ويصلى على مقتول في القصاص. وقال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب خطا طريق، ولا على قتيل الفئة الباغية. وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنا. وعن الحسن: لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا على ولدها. كل هذه الأقوال ضعيفة في منع الصلاة مطلقا، إنما المنع للنبي، ما امتنع النبي عليه الصلاة والسلام ويقاس عليه أهل الفضل والأئمة لأجل زجر الناس عن مثل هذا الفعل. قال: ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير، فاختلفوا في الصلاة على الثقل، فقال بها فقهاء المحدثين، وهو حديث صحيح، والثقل يصلى عليه. قال: وبعض السلف قال بها، فقال بها فقهاء المحدثين وبعض السلف إذا مضى عليه 4 أشهر. ومنعها جمهور الفقهاء حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك. الظاهر هي أو تعرف حياته بغير استهل والصياح. والصحيح الصلاه على السقط طالما ظهر في خلق آدمي لعموم والسقط يصلى عليه ولا يقدر بأربعة أشهر، بل إذا عرف أنه خلق آدمي صلى عليه. قال: أما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك والشافعي والجمهور لا يغسل ولا يصلى عليه، وقال أبو حنيفة لا يغسل ويصلى عليه. هذا هو الصحيح، ويمكن ترك الصلاة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد صلاته على الميت، ثبت ذلك. فكونه قد ترك الصلاة، فربما ترك الصلاة في وقته، وقت دفع، وقت انصراف من المعركة فقط، أو يكون دليلا على جواز ترك الصلاة على الشهيد اكتفاء بما نال من شرف الشهادة، فيصلى أو تترك الصلاة، يخير. قال: وعن الحسن يغسل ويصلى عليه والشهيد، وهذا أضعف الأقوال، لأنه ثبتت الأحاديث بترك تغسيل الشهداء وأن يكفنوا في ثيابهم بدمائهم، ثبت الأحاديث الصحيحة في ذلك، الله أعلم. وعلى أي الأحوال ليس هذا دليل على تكفير قاتل نفسه ولا من ترك الصلاة عليهم، وذلك لأن قاتل نفسه وإن وردت الأدلة الزاجرة عن حاله وأنه في النار وأنه محرم عليه الجنة، إلا أنه ورد الحديث الذي سبق في آخر كتاب الإيمان من صحيح مسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي قطع براجمه قال: اللهم ولي يديه فاغفر. فلو كان كافرا ما استغفر له النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا التخليد في النار لمن مات كافرا، لمن سقط قضاء الله فكفر فمات على تلك الحال، أو من باب الزج والتخويف، فهو مخلد في النار، أي ماكث فيها مكثا طويلا، حرمت عليه الجنة حتى يعذب في النار، أو حرمت عليه الجنة التي أعدت لمن لم يرتكب هذا الذنب، والله أعلى وأعلم. ولا أعلم أحدا من أهل العلم من أهل السنة يكفر قاتل نفسه كفرا ناقلا عن الملة من غير مقتض آخر للكفر، أي بمزود الفعل فقط، وإنما هذا مذهب الخوارج. ليست هذه كمسألة تارك الصلاة، مسألة تارك الصلاة مختلف فيها اختلافا سائغا، أما من يكفر قاتل نفسه وقاتل المؤمن فليس هذا على طريقة أهل السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن شاء الله المرة القادمة هنبدأ في كتاب الحج، ما عندنا كتاب الزكاة وجزء من كتاب الصيام، لكن المرة القادمة هو نفس المجلد هنبدأ في كتاب الحج، والله المستعان. أوله حديث هو بعد كتاب الصيام المشهور. بعد كتاب الأذكار، كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطب عليه. الجنائز خلاص، هو الكتاب القادم كان كتاب الزكاة، هنبدأ كتاب الزكاة يعني بعد أشهر الحج إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة: فأي شريعة كان يتحمس في غار حراء؟ لا نعلم، ليس هناك أحاديث ثالثة في كيفية تعبده صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في غار حراء، إلا أنه كان يتعبد، كان يتحنث الليالي ذوات العدد. هل زيارة المشركين مطلقة أم مقيدة بالمصلحة؟ المصلحة متحققة في قوله صلى الله عليه وسلم، من قوله عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكر الآخرة. فزيارة قبور المشركين عموما تذكر الآخرة على أي يعني مصلحة متحققة في كل مرة. زيارة المشركين الأحياء الظاهر أنها تكون مقيدة بمصلحة كدعوتهم إلى الله، كبيان يعني محاسن الإسلام وترغيبهم في الإسلام، تأليف قلوب أمثالهم ونحو ذلك. حيث يبقى كنت عايزين الجواب على السؤال خلاص؟ يزورهم التجارة، بيسافر مثلا بلاد الكفر للتجارة، أمر جائز بشرط إقامة الدين. حكم قراءة القرآن للأموات مختلف فيه، والجمهور وهو الصحيح جواز وهب ثواب قراءة القرآن للأموات، لأن عبادة الحج عبادة قولية وبدنية ومالية، وجاز أن توهب للميت، فدخل فيها ما كان من ألفاظ عبادية، لبيك اللهم عن فلان، ألفاظ من العبادات. أولاد المشركين الذين ماتوا وهم أطفال، هل هم من أهل الامتحان أم من أهل الجنة؟ الأحاديث الواردة في اختبار أطفال المشركين أحاديث ضعيفة، كل طرقها ضعيفة. أحاديث الامتحان فيها أحاديث صحيحة ثابتة، ليس في شيء من الأحاديث الصحيحة فيها أطفال المشركين. والأحاديث الثابتة في أطفال المشركين أنهم خدموا أهل الجنة، أنهم في الجنة مع إبراهيم عليه السلام، فالصحيح أنهم من أهل الجنة، أنهم ماتوا على الفطرة. أهل الفطرة ماذا يفعل بهم في قبورهم؟ الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله عز وجل أعلم. الحمد لله. والبعض يقول في حديث عذاب أبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار وأمه، البعض يقول أن ذلك ربما كان على ذنوب ارتكبوها غير الشرك، وأما الشرك فلا يعذبون، فلا يلزم أن يخلدوا في النار. هذا قول ضعيف جدا بل باطل، لأنه مبني على أنهم يكونوا مكلفين بالشريعة دون العقيدة دون التوحيد. هذا كلام من لا ليس عليه أدنى دليل، بل الذي يمكن أن تقوم به الحجة التوحيد، لأن دعوة الرسل جميعا وأول ما يسأل عنه الناس. أما أن يعذبوا على الذنوب فكيف في حقهم ذنوبهم غير مكلفين بشريعة أصلا؟ والنصوص كيف تقبل إذن؟ وما لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم، إذا كانوا لم ينذروا بالتوحيد فهم بالأولى لم ينذروا بالشريعة. فإذا يعني ثبت أنهم معذبون لا يصح إلا أن يكونوا معذبين إلا على التوحيد. هل هناك أحد بعينه من الأمم السابقة نقول عنه أنه من أهل الفترة؟ لا نعلم أحدا بعينه اللي هو أهل الفترة الممتحنين، إنما من لم تأتيهم دعوة رسول. هل يجوز أن نقول السيدة آمنة كما كانوا يعلمونها في المدارس؟ لا يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا المنافق سيدا، والكافر كذلك لا يقال له سيد. عليكم السلام عليكم. نعم. لا حضرتك ليس بمعنى السيد. لا سيادتك خلوها سعادتك، ممكن يعني او تحريف للكلام. اذا كان منافقا او كافرا فيمكن ان يقال سعادته، يعني يكلمه هو سعيد، يعني يكون مبسوط. حضرتك يعني انت حاضر موجود، ننويها على ذلك. نعم. المسلم مستور الحال يبقى لا بأس ان يقال له سيد، انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقال المنافق والفاسق. عليك الصلاه والسلام. هل في قول عائشه عند قبر اخيها لو شهدتك وزوجتك الدليل على جواز صلاه النساء الجنائز فاشهد صلاه الجنازه؟ لا بأس. المنهي عنها المنهي عنه في النساء اتباع الجنائز، فاذا شهدت الجنازه صلت عليها لم تتبعها، مع ان النهي على اتباع النهي ايه؟ تنزيه، كما سبق في اول كتاب الجنائز لقول المعطية نهينا من اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يقول الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز أنه لا يجوز قراءة القرآن عند القبور، واستدل بالحديث لتجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفرق منه الشيطان أو ينفر منه الشيطان. حكم هذا القول ظاهر جدا، القول صحيح أنه لا يشرع قراءة القبور، لا يشرع قراءة القرآن عند القبور، يقرأ بعيدا عنها ويهب للأموات نعم، لكن القراءة عند القبر ليست ظاهرة. عليك الصلاة. هل إذا قال شخص لآخر سأفعل ذلك غدا إن شاء الله يعتبر وعدا لا يخلف؟ لا ينبغي أن يخلفه إلا لو كان هناك مصلحة يقتضي أن يخالف، لأنه إذا تحلل بالاستثناء فيسعه إذا رأى المصلحة في خلاف ذلك، لكن يفي ما أمكنه. قل إن لوطا عليه السلام بعث لقومه خاصة، هل من قد سمع دعوته إلى القرى المجاورة ولم يؤمن به هل يكون من أهل الفترة؟ عموما اشمعنى لوط عليه السلام؟ كل من بلغته دعوة رسول توحد الله كان مقبولا، ولا تلزمه الشريعة إلا لمن بعث إليهم. وقرى قوم لوط وما حولها، والمعروف أصلا فاحشة، وسيدنا لوط بعث بالتوحيد وبعث بترك إتيان الرجال. هذه الفعلة إنما عرفت عن قوم لوط وحدهم دون بقية الأمم المجاورة. حديث إباحة الدخان لقوم الأضاحي يعمل به مطلقا أم إذا حدثت مجاعة يعود النهي كما كان؟ بل يعمل به مطلقا، يعمل به مطلقا، ويجوز الادخار حتى في وجود المجاعة مع كراهية الادخار عن المسلمين، ولكن يمكن أن يدخر فوق ثلاث ويستحب الصدقة. الخروج من المعتكف في صباح اليوم العاشر وعدم انتظار غروب الشمس كقول الجمهور، ما الدليل؟ الدليل حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما اعتكف العصر الأوسط فكان في الليلة التي يخرج في صبيحتها، فإذا كانت ليلة 20 وهي الليلة، إذا كانت ليلة 20 وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من معتكفه، وفي الروايه الاخرى فاذا استقبل، فاذا كان حيث يستقبل 21 رجع الى بيته، حيث اذا كان يستقبل 21 اذا كان يخرج صلى الله عليه وسلم في العصر الاوسط في نهار يوم العشرين قبل ان تاتي ليله الاحدى الواحد ليله 21، فكذلك العصر الاخير. الله اعلم. يوجد بعض السفريات إلى دولة أفغانستان للعمل في بناء قواعد أمريكية، فما الحكم؟ نعوذ بالله ونسأل الله العافية. أيجوز أن يعان أعداء الإسلام على احتلال بلاد المسلمين وبناء القواعد العسكرية لهم؟ لا يجوز أن يذهب أحد إلى مثل هذا، بل حكم من يفعل ذلك حكم الأمريكان المحتلين. لو كان في بناء قواعد عسكرية وفعلا قتل معهم أثناء هجوم مثلا فهو على ما هم عليه. ها ها لو كان يعينهم على عمل عسكري في حرب ضد أهل الإسلام فهو كافر لأنه ينصرهم على المسلمين. في عذر بالجهل لو تصور الجهل. على طرق وكهرباء وحاجات زي كده بس مش خاصة بالأمور العسكرية ننصحه بألا يذهب، لأن الجهاد متعين على أهل هذه البلاد، فإذا ذهب فهو واحد منهم، فإذا كان مقيما هناك فيجب عليه أن يجاهد أعداء الله عز وجل، لا أن يكون مجرد بناء وعامل وخادم في أمور كده ويترك ما وجب عليه من الجهاد. الذي يذهب إلى هذه البلاد يلزمه أن يجاهد مع المسلمين هناك، المسلمون حكمهم واحد. يخدع مين؟ لا لو خش التأشيرة ما ينفعش إلا لما يطلع برا البلد ويخش مرة ثانية. لو خش التأشيرة من الأمريكان أو من الحكومة الأفغانية الموجودة يبقى ما لا يقاتل حتى يخرج. سيف الصمام يقول ولده تحتاج الى دعوه وهو يتعلم، فما الواجب على عليه ان يتعلم؟ اولا ان يدرس، يتعلم ويعلم ما تعلمه لاهل بلده، يتعلم ويدعوهم الى الله عز وجل بما يعلمه من وجوب الصلوات الخمس، من وجوب التوحيد، من ادله التوحيد، يتعلم ويعلم ما يلزمه من تحريم المحرمات. هل تجزئ القيمه في زكاه الفطر؟ لا تجزئ القيمه عند جماهير اهل العلم وهو الصحيح، بل قل الصواب ان القيمه لا تجزئ، لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا من طعام مع تفاوت قيم الاطعمه التي امر بها، وصاع الزبيب يختلف عن صاع الشعير، يختلف عن صاع البر، يختلف عن صاع الاقط، وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بصاع واحد، فدل ذلك على ان المعتبر هذا المكيال لا القيمه. لو كانت قيمه لجاز ان يخرج عشر صاع زبيب، وباتفاق العلماء لا يجوز ان يخرج عشر صاع زبيب. عشر صاع زبيب يساوي صاع من الارز، فكيف يقلل القيمة؟ حديث معاذ مع ما فيه من إرسال واقعة محتملة، الظاهر أنها ليست في الزكاة الواجبة، يمكن أن تكون بزكاة عروض التجارة، وهو ليس بظاهرة أيضا، لأن الزكاة ما كانت تنقل إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو الخراج الذي يجوز فيه القيمة. ويمكن ان يسمى بهذا الاسم الصدقه من باب التوسع، واما ان يكون زكاه واجبه فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه كانوا قد اغناهم الله عز وجل قبل وفاته عليه الصلاه والسلام، فكيف يتصور ان تنقل اليهم زكاه اهل اليمن فضلا ان تكون زكاه الفطر، فضلا ان تكون زكاه الفطر او غيرها، وهي التي تشرع. امره النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ صدقة تؤخذ من أغنيهم فترد في فقرائهم، فالذين أغناهم الله عز وجل كيف تنقل هذه المسافة الطويلة والقرى حولهم هي التي تحتاج، فهذا في الخراج والله أعلم. يقول بعض الإخوة أنك تقول بالجواز المشترك في الانتخابات إذا كان العضو نافعا. لا، مش الشرط نافعا، أنا أقول إذا كان فيه شروط أهل الحل والعقد، الإسلام، الذكورة، العقل، العلم، أن يكون عالما، العدالة، العدالة اللي هو بمعنى التقوى والديانة، ليس مقلدا تقليدا أعمى، ليس مبتدعا، ليس متبعا لقوم المبتدعين، ليس عنده دين انحرافات. أمثل من يتقدم في زماننا من ينتسب إلى جماعة الإخوان، وعندهم من الانحراف ما عندهم، عندهم من الانحرافات ما عندهم، فمن الذي نجده فعلا مهيئا وصالحا وفعلا يكون اهل الحقد قادر على ان لا يتابع عندما يقال له افعل الشيء الفلاني؟ فقط كل مقلد. القسم اذا كان فيما لا يخالف الشريعه يقسم على حسب دستور القانون، اذا قال فيما لا يخالف الشريعه فان شاء الله هذا يسعه. ويعني من الناحيه النظريه مجلس الشعب المصري ومثله الدول التي تنص دساتيرها على ان الشيء هو مصدر التشريع الرئيسي وبعضها الوحيد، فهذه من الناحيه النظريه ليست مجلس كفري، لانها ملزمه بان لا تسن خلاف الشريعه، وما سنته خلاف الشريعه فهو باطل، خصوصا بعد حكم المحكمه الدستوريه الاولى تفسير هذه الماده. كان في اساسا اول ما اتحطت الماده دي سنه 81 كان في نزاع، هو الدستور الدائم يعني طبعا معظم الاخوه ما ادركوش يعني المرحله دي. كان في نزاع سنه 71 عند وضع الدستور الدائم لمصر في وجود النص على ان الشريعه الاسلاميه مصدر رئيس التشريع، لان هذه الماده لم تكن موجوده في اول دستور مصري سنه 22 اللي هو اللي تحرر به مصر من الاحتلال كما يقولون، وفي الدستور المؤقت بعد الثوره. الدساتير دي كانت بتجعل الشريعه الاسلاميه هي المصدر الأخير، تقول الدستور ثم القانون ثم العرف، فإن لم يجد القاضي في هذه الثلاثة لجأ إلى أحكام الشريعة والعياذ بالله. فوضع في الدستور الدائم سنه 71 في عهد السادات، ان الشريعه هي مصدر رئيسي للتشريع، مصدر رئيسي للتشريع، رغم ان كان فيه مطالبه بان تكون المصدر الرئيسي، ورغم ان تكون هناك مطالبه ان تكون المصدر الوحيد. فكانت في هذه الفتره المجلس من حقه ان يسن، لان هناك كلمه مصدر رئيسي يدل على وجود مصادر رئيسيه اخرى، فلا مانع من وجود مصادر. لما انور السادات جه سنه 81 واراد ان يمرر موافقه كامب ديفيد المعاهده، فالاستفتاء وقع على الامرين معا، على تعديل الماده دي حتى تصبح المصدر الرئيسي للتشريع، وعلى معاهده كامب ديفيد، وتمت الموافقه على ذلك، واصبح مجلس الشعب المصري ملزم بان هو لا يسن، يعني هو في ذلك الوقت كان الكلمه دي كلمه المصدر الرئيسي يمكن ان يكون الغضائين لها منتبهين ان كلمه انها تدل على وجود مصادر فرعيه، حتى ان في محاكمه قاتله السادات خالد الاسلامبولي ورفاقه كان من ضمن الطعون التي تقدم بها الدفاع على المحكمه بطلان قانون العقوبات المصري لانه مخالف للشريعه الاسلاميه. فالمحكمه العسكريه رفضت هذا الطعن، وقالت في مبررات الرفض ولا احالفه حتى المحكمه الدستوريه. المفروض ان المحكمه اذا اقتنعت بقوه الدفع تقدمه المحكمه الدستوريه عشان تشوف فعلا مش هي اللي تحكم ان ده مخالف للدستور ولا ايه؟ ولا موافق؟ فقالت لا، قانون العقوبات المصري موافق للدستور. اولا لانه مش مخالف للشريعه، دي جزئيه، وثانيا لان الدستور ينص على ان الشريعه هي المصدر الرئيسي وليس المصدر الوحيد. وبالتالي فيسمح بوجود مصادر فرعيه اخرى. ده كان قرار المحكمه العسكريه اللي هي مش مؤهله للمفروض عن التفسير مواد الدستور. في اواخر التسعينات تقدمت بعض الجهات للمحكمه الدستوريه العليا في مساله فيها متعلقه بهذه المساله وبتفسير الماده الثانيه من الدستور عشان ايه كلمه معنى المصدر الرئيسي. فالمحكمة الدستورية أصدرت قرار تاريخي في الحقيقة، يعني من جهة النظرية، يعني قالت إن كلمة المصدر الرئيسي معناه إنه لا يجوز لمجلس الشعب أو لأي برلمان أن يسن ما يخالف الشريعة، لأن كلمة الرئيسي معناه إنه لا يجوز للفرع أن يخالف الرئيسي. فأي قانون يسن ويفرض خلاف الشريعة الإسلامية يقع باطلا، وإن كان لم يتعرض الجزء اللي فاضل للعلم القانون المصري من الناحية النظرية هو ما كان قبل التعديل الدستوري اللي هو الاجزاء السابقه، لان هي الدستور لما تعدل ما نصش على موقف القوانين المسنونه قبل ذلك، ما قالش انه يجب ان يعدلها، هو في الحقيقه مطالب بتعديلها لانه كده يحصل خلل في يعني في التركيبه القانونيه، لكن ما ابطلش مجردا، ما ابطلهاش بتلقائيه، طالما انه صادر قبل التعديل بيخلوه حتى لو كان مخالف الشريعه. اما بعد التعديل فمجلس الشعب غير جائز له ان هو يحكم بخلاف الشريعه او انه يسن خلاف الايه؟ الشريعه. مع ان كلمه التشريع للعلم يعني في الاصطلاح المعاصر اوسع منها في الاصطلاح الشرعي. اعني ان هم بيجعلوا من ضمن التشريع النظم الاداريه. يسموه تشريع. وهو مقبول انه يسمى به. والميزانية عندهم من ضمن ما من وظائف المجلس والتشريعات التي يسنها أو يقرها فيما يتعلق بالميزانية أو بالمعاهدات الدولية أو بالاتفاقات الاقتصادية، كل ده باب واسع ما يلزمش فيه يعني إن هو نقول طب إيه حكم الشريعة، يكفي عدم مخالفته للشريعة فقط، عدم مصادمته لأحكام الشريعة، لكن عموما الناحية النظرية لو امكن التطبيق ده انها تصبح تطبيقان ان هو غير جائز لهم ان يطبقوا في الشريعه. فيجب ان يكون من يتقدم له على علم بالشريعه. والا اقر خلاف الشريعه ووافق عليها وحكم بغير ما انزل الله بجهله او بتقليده الاعمى والعياذ بالله. ولذلك تجد العلمانيين في محاولات بس على استحياء ما زالت، لكن توقعوا ان تكون على زهره بعد حين. يعني لسه محاولات ضعيفه لالغاء هذه الماده. المادة دي صعبة عليهم جدا. المادة دي مادة الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وخصوصا بيقولنا بعد حكم المحكمة الدستورية اللي هي من حقها انها تفسر القوانين اللي لها أهلية تفسير مواد الدستور، معناها ان أي حاجة تخالف الشريعة المفروض ان هذه مادة نمرة 2 كمان. يعني المادة الأولى إن الدولة هي دينها الرسمي الإسلام، دي تجعل إن أي حاجة بعد كده أضعف منها، يعني المواد الدستورية الأخرى لو فيها مخالفة فالمادة الأولانية والثانية تبقى مقدمة. يعني لو افترض إن في مخالفة، أنا بتكلم على الناحية الإيه؟ النظرية والقانونية، فالمفروض إن أهل من يفوض لهم ذلك أن يكونوا من أهل العلم قطعًا، لأن ده هيلزم القضاء. إذا كان القاضي مجتهدًا فكيف بمن يلزم القاضي؟ يشترط في القاضي أن يكون عالمًا مجتهدًا عشان يميز أحكام الشريعة من غيرها. فإذا كان من يتقدم أحسنهم حالًا من يتبع من يقول مثلًا من الاتجاهات الإسلامية اللي فيها انحراف شديد، بيقولوا لهم إذا كان الشريعة إذا الشعب وافق على إلغاء المادة الثانية دي، وافق على إلغاء الشريعة، يكون موقفكم إيه؟ قال والله إذا التزموا الشعب وافق على ذلك بطريقة ديمقراطية فإحنا ملتزمين. العبرة المتطرفين بيقولوا قال الله، وإحنا بنقول احكام الشعب والعياذ بالله. فإذا كان هذا حكمهم لا، طب ده ممكن يحصل إيه؟ لما هم يتولوا مقاليد الأمور ويقولوا كده، بيقولوا طب الحرية وحرية الإبداع والجنس والناس كلها هتمنعهم من الابداع، يعني احنا مش ضد اي حريه ولا ابداع بما فيها الحاجات الجنسيه بس على نفقته الخاصه. لما قالوا له طب وليمه عفاف البحر انت عملت الدنيا وهيئت الدنيا عليها في مجلس الشعب، الوليمه بتاعت الراجل الكافر ده اللي هو لا بس انت وزين حيدر لما الدنيا هاجت، يعني العلمانيين اللي اتكلموا حتى كمان على الكفر اللي فيها، فقالوا لا ده المشكله انها كانت على نفقه وزاره الثقافه، لكن لو كانت على نفقته الخاصه فمن حقه ان هو ينشر واحنا نبقى نرد عليها بعد كده. فاذا كان ده حالهم والعياذ بالله، ده حال اللي هم المنتسبين الى العمل الى الاسلام والى الحل الاسلامي، يبقى غيرهم هيكون ان شاء الله. فلما نلاقي حد فاهم، ايوه عالم مجتهد او على الاقل عنده علم، على الاقل يكون ذو كفايه في باب العلم بحيث يميز ما بين ما يوافق وما يخالف، عنده عداله وتقوى، مش مستعد يقلد في الباطل الى درجه يعني الموافقه على انواع من الكفر والضلال والعياذ بالله، فضلا ان هو يكون كما ذكرنا الاسلام والذكوره والكفايه والخبره الامانه والقوه. فاذا لم يوجد هذه الشروط وانما ورد اهل الفساد فلا نخوض معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وحين ييسر الله عز وجل لمن يكون اهلا لذلك فيكون الكلام فيه بحث. عايزين من يطلع بس ما يكونش واحد علماني وهو انا الاسلام، ما تكونش القضيه ان انا اقبل كل العلمانيه بس هقول لا هي دي الاسلام بقى، يبقى نقنع نفسي ان دي الاسلام، لا خليها علمانيه عريان احسن، علمانيه عريان زي ما العدو كده بالظبط كده كفره، هم ثم زي الامريكان كده ثم هم كفره ما حدش هيتابعهم، يعني امتى الناس تتابعهم؟ لما يجيبوا لهم ناس عراقيين، هم اهل بلدكم هم اللي بيحكموكم وهم في الحقيقه ايه؟ عملاء معروف ان هؤلاء الخبثاء خصوصا الشيعة عملاء، وان هذه الامور ليس لهم ناقة ولا جمل. فلما يجيبوا لهم يعني القضية ان انت تسمي الاشياء بغير اسمها، ان انا اقول العلمانية دي ده تخالف الاسلام زي الاسلام التركي، زي النظام التركي مثلا اللي بيقولوا ده نظام اسلامي، نظام اسلامي فين؟ ايه وجه الاسلامية فيه؟ ان هو بيدافع عن قضية الحجاب مثلا، انه نفسه ان المحجبات يدخلوا، لكن تكتب التنازلات اللي قدمها قد ايه علشان الناس عشان ما يتحجبوا حتى لو ما دخلوش المصطلح الحكومي، بس ما يقولش ان الاسلام لا يعارض العلمانيه. ازاي لا يعارض العلمانيه باللفظ الصريح اللي هي فصل الدين عن الدوله صراحه، اللي هي تحكيم خلاف الشريعه، يقول لا تعارض الاسلام؟ ده ايه النفاق والمداهنه دي؟ ده بقى نظام ان هو يسن بنفسه، هو الحزب الاغلبيه يسن قانونا بعدم تجريم الزنا، مش اقامه حد الزنا، مش بس الغاءه، لا ده عدم تجريمه ابتداء عشان يوافق على الدخول في البتاع الاوروبي، وذلينه ومش راضيين يدخلوه برضه. يعني الغاء عقوبه الاعدام والغاء تجريم الزنا، الزنا نفسه ما بقاش جريمه حتى للعلم، يعني الزنا عند الاوروبيين هو في المراه المتزوجه فقط، اما اذا كانت غير متزوجه فليس بجريمه زنا، انما يسموه هتك عرض، انتهاك عرض، من ويسموه وقاع، وشرطه ان يكون بغير اذنها. اما اذا كانت بكر او اقصد اذا كانت غير متزوجه وواقعها برضاها فليست جريمه عندهم. الجريمه عندهم ان يكون امراه متزوجه تزني وزوجها يطالب، دي كمان لغوها، يعني دي مش دي كمان لا استوت عليهم انهم يلغوا هذا الامر. نقوم احنا وصلنا الى الاغلبيه، واحنا اللي نسن قانون بهذا الاعتبار علشان ننضم للاتحاد الاوروبي ونقول ده نظام اسلامي. ده احنا ممكن يوصل الامر لغايه فين؟ الامر فيه خلق فيه خطوره بالغه جدا على المبادئ الاسلاميه، اصل المبادئ دي. نسال الله العافيه. لا، الموضوع بقى ده في بحث كبير موجود سابقا بكلام اهل العلم فيما يجوز وما لا يجوز، واذا كان بيجوز بضوابط زي فتوى الشيخ ابن باز والشيخ الاثيمين، واحنا شايفين الضوابط من الداخل الموجوده، وبنقول على العموم يوم ما يكون في ضوابط فمساله خلافيه، مساله فيها بحث فيه موجود، كان موجود في مجله صوت الدعوه وموجود في نشره السبيل اللي كانت من حوالي 20 سنه، لو اظن بعض الاخوه عندهم صور منها يمكن ان يصوروها. لكن الحقيقه فهي مساله إذا كان فيها ضوابط فهي خلافية، وهي في النهاية مبنية على المصلحة والمفسدة في الأغلب العام، ولكن احنا شايفين المفاسد أضعاف المصالح، خصوصا فيما يتعلق بقبول التنازلات الخطيرة التي يعني تضيع يعني مبادئ الإسلام. مشاهدة المسرحية المشهورة، وهي قد للأسف أنها انتشرت على سي دي موجودة، حاجة عجيبة أن الواحد يقول لك هو في مسرحية أصلا؟ الناس يقولوا هو مفيش مسرحيه ابتداء ولا فيش اصلا سي دي، والدنيا كلها عندها سي دي دلوقتي. نسال الله العفو والعافيه. الا من رحم الله، نحن ننصح بعدم مشاهدتها، بل نقول لا يجوز مشاهدتها، لان الله عز وجل يقول في كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم، ان الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. واذ ما يامن الانسان ان يوجد من يستمع لها فيقع في قلبه شبهات، خصوصا ان الاستهزاء ليس بحجه وانما هي وسوسه شيطانيه، فيفتح باب الوسوسه. الاستهزاء ده اصلا مش واحد بيناقش حجج، فضلا ان في بعض الشبهات التي قد لا يعلمها من لا يعرف الرد على الشبهات، هي طبعا شبهات ضاحضه فيما يتعلق مثلا بالنسخ وتعلق بتعدد الزوجات، لان هو المسرحيه متضمنه لطعن في كثير من الاصول الاسلاميه، ليس مجرد الاستهزاء فقط، محاوله فيها الاستهزاء ده جانب، وهناك جانب اخر فيما يتعلق بالطعن. فما تامن انت وانت بتشاهدها مع واحد ثاني، او انت تكون عندك ما عندكش حصيله للرد على الشبهات، وان شاء الله الشبهات طبعا يعني هي قديمه ومتكرره ومردود عليها من جهات متعدده، وان شاء الله يوجد بعض الردود عليها مكتوبه باذن الله تبارك وتعالى من جهه الناحيه النظريه يعني العلميه لازاله الشبهات. فنحن نقول لا يجوز مشاهده هذه المسرحيه، لانها كما ذكرنا تتضمن يعني ما لا يجوز مشاهدته.